سرح العزة أنت فخار تاجا فوق جبين الغار جمعيتنا يا عزتنا دمت نبراسا للأحرار يا سرح العزة أنت فخار تاجا فوق جبين الغار جمعيتنا يا عزتنا دمت نبراسا للأحرار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جمعيتنا يا عزتنا دمتي نبراسا للأحرار.